يشترط لصحة القياس واستخدام الأصل الاتفاق على وجود العلة في الأصل، يعني يقول إذا كان الأصل العلة فيه مختلفة لا يصح القياس. وبالتالي فمسألة الربا مثلا في الأعيان الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، طالما اختلفوا في علتها يرفض القياس في مثل هذا. ما سبب رفض القياس؟ يقول العلة في الأصل غير متفق عليها. طيب السؤال، متى يحصل الاتفاق على العلة؟ إذا كانت منصوصة أو مجمعا عليها. فكأنه يقول إن لم تكن العلة منصوصة في الأصل ولا محل إجماع لا يصح القياس، فيجعل هذا شرطا. يقول المصنف رحمه الله لا يشترط دال، يعني لا يشترط دليل يدل على جواز القياس عليه، يعني على الأصل بنوعه أو شخصه، هذا الأول، ولا الاتفاق على وجود العلة فيه. في ماذا؟ في الأصل. كيف يحصل الاتفاق؟ إما بنص على العلة أو بإجماع، خلافا لزاعميهما، ويقصد بهما ما قلت لك عثمان البتي وبشر المريسي في مسألة الإثبات. نقف هاهنا ليكون درسنا القادم إن شاء الله تتمة في الحديث عن أركان القياس، ابتداء بالثاني حكم الأصل، ثم الفرع، وانتهاء بالعلة. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما الفرق بين قول ابن عبدان وقول ابن سريج في حجية القياس؟ ابن عبدان يقول لا يصح القياس إلا إذا دعت الحاجة بأن تنزل النازلة، وليس نص يساعد على الحكم فيها، وبالتالي فتقرير المسائل نظريا ومحاولة الاستدلال بها ابتداء على ما يحتاج إليه العلماء في دروسهم ومجالسهم لا يصححه، لأن المسألة ما بلغت حاجة في تقرير الحكم بدليل القياس. لكن إذا نزلت وحلت واجتمع الفقهاء لمدارستها وبحثها فكل ذلك يجوز فيه ولا حرج. ابن سريج يتكلم في مسألة تختلف تماما، يقول القياس الحاجي الجزئي إذا لم يرد الدليل، ضربت لك مثالا بالصلاة على الميت الغائب إذا لم يكفن، إذا كفن وصلي عليه، يقيس على الغائب إذا كفن وصلي، هذه مسألة حاجية جزئية. يقول ابن سريج هذه المسألة طالما دعت الحاجة إليها زمن النبوة ولم يرد فيها دليل لا يسعني أن أقيس، فكأن يرى هذا مانع من القياس، والصورتان مختلفتان تماما. يقول ما رجحه ابن عبدان، ألا يوافق ما قاله الشافعي في الرسالة ما معناه إن القياس موضع ضرورة لأنه لا يحل والخبر موجودا، كما يكون التيمم طهارة عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة إذا وجد الماء، بهذا يكون قول ابن عبدان هو مذهب الشافعي. وقد ذكر أحد الشراح أن القياس من الطرائق الاضطرارية. لا، يختلف تماما أخي الكريم. الشافعي رحمه الله يؤصل لأمر متفق عليه، وهو أنه حيث يوجد النص على المسألة فأنت في غنى عن إثبات حكمها بالقياس، والقياس يعني كما يقول لا قياس مع النص. هذا التقرير يعني معنى تقريب لكلام الشافعي في باب القياس واستعماله. كلام ابن عبدان ليس كذلك. ابن عبدان يفرق بين المسائل النظرية والعملية. عند التقرير النظري في المسائل لست بحاجة، لكن عندما تحل المسألة فيصيغ لك القياس، كأنه يرى أن القياس دليل ضرورة ليس على مفهوم الشافعي بعدم وجود النص. طيب الشافعي لا يجيز تقرير القياس في مسائل وإن لم تدعو الحاجة إليها لتقريرها وفهمها؟ بلى، وهذا يختلف مع ما يقرره ابن عبدان، والله أعلم. يقول كيف يتوصل الظاهرية على رأس ابن حزم لأحكام بعض المسائل التي لا يمكن التوصل إليها إلا بالقياس؟ خلاصة هذا تجدونه في درس سابق موجود ومسجل، موقف الظاهرية من القياس، كان في سلسلة دروس قبل شرح البلبل وقبل البدء في جمع الجوامع، وهو مسجل بهذا العنوان في نفس قوائم الدروس المحفوظة في الموقع ذاته، وبهذا العنوان موقف الظاهرية من القياس أو كذا قريبا منه. وكان فيه نقول عن ابن حزم في الإحكام وفي رسالته إبطال القياس وذكر هذه المآخذ، وكان فيه تنصيص على جملة من القواعد تساعد على حل إشكالات في فهم موقف الظاهرية من القياس. وخلاصة ذلك أن الظاهرية لا يرون إعمال القياس دليلا. السؤال: هل هم مثلا في قضية تحريم ضرب الوالدين لا يقولون به، وأن قوله فلا تقل لهما أف لأنهما لا يجيزون القياس، أتظن أنهم يبيحون ضرب الوالدين أو اللعن؟ أبدا، الجواب لا. يستدلون بعمومات الشريعة فيقولون عموم الأمر ببر الوالدين وتحريم العقوق يشمل ذلك. ففي النهاية قدر كبير من الأحكام التي يثبتها الجمهور بالقياس يثبتها الظاهرية بالعمومات، قدر كبير وليس كل المسائل. وفي المقابل إذا جئت لمسائل كالربا مثلا، فإن الظاهرية يمنعون القياس ولا يجيزون إلحاق شيء من الأصناف غير المذكورة في الحديث بالمذكورة فيها، ويرون هذا من الحكم بغير ما أنزل الله. فماذا يعملون؟ يعملون إحدى طريقتين: إما يخالفون في المسائل إذا كانت محل اجتهاد كمسائل الربا، وإما يوافقون لكن بطريق أخرى بالتعميم في الألفاظ. ولهذا يرى بعض الأصولين أنه يلزم الظاهرية في بعض القضايا بقولهم بمضمون القياس وإن لم يقولوا به، كما ألزموهم في القياس الجلي، وأنه مع التكلف منهم في رد القياس ورفضه إلا أنهم عمليا يقولون به ويعملون. ولعلك إذا رجعت إلى ما أشرت به تجد جوابا أوسع. ما الفرق بين القول الأول منع القياس منعه قوم عقلا والقول الثامن منعوه في العقليات؟ فرق كبير. المانعون من القياس عقلا يقولون القياس ليس حجة، باطل، كلام فاضي، العقل يمنعه ويرفضه، وإذا استخدمت القياس فأنت خرجت عن طريق العقل السوي. القول الثاني يرون القياس حجة ويعملون به ويثبتونه ويبنون الأحكام عليه ويقررونه في الشريعة. فإذا جاءوا للقضايا العقلية التي تحتاج إلى إثبات واستدلال لا يستخدمون فيها القياس. هذا الفرق الكبير بينهما. يقول: قضية القياس في العبادات مع القاعدة المشتهرة لا قياس في العبادات مع ما ورد في الكتاب من جوازه. قلنا الفرق أصول العبادات، لا قياس في العبادات. إيش يعني؟ ويقولون العبادات ومبناها على التوقيف، والأصل في العبادات الحظر. هذا في تشريع العبادة أخي الكريم، ونحن لا نتكلم في هذا. لا يقول أحد من الفقهاء إن عبادة تشرع بالقياس على عبادة، هذا لا يقول به أحد. لكن يقولون في وصلك، ضربت لك أمثلة في التكبير في الجنازة، رفع اليدين في التسليم، هل تقيس عبادة على عبادة؟ كما قالوا في أصول العبادات القياس في الإيماء بالعين على الصلاة قاعدا، هذا المقصود. وإلا ما أحد يقول إن عبادة